إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج فاطمة منتية. تحية طيبة مباركة، وأهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعين الأكارم في بداية حلقة اليوم من برنامج الرسم مع فضيلة الشيخ للشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. نتناول بإذن الله في هذا الدرس بقية أحكام الهمزة من سداسية بالألف الأولى. قال الشيخ طارق الله رحمه الله: وما أدى فقس مثلين للسيء قصر هيئ يئس. تكلمنا في الدروس الماضية عن قواعد الهمزة. هذه القواعد التي تصور فيها الهمزة الأولى والهمزة الثانية المسهلة من الهمزتين أول الكلمة، ثم مررنا على جزئيات تمثل قواعد صغيرة تصور فيها الهمزة بما يجانس شكلتها، ثم بعد ذلك جئنا إلى قاعدة يحذف فيها مركب الهمزة إذا جاءت بعد ساكن حي أو ميت، ثم بعد ذلك وصلنا إلى قاعدة تصور فيها الهمزة بما يجانس شكلة الحرف قبلها، ثم مررنا على كلمات يحذف فيها مركب الهمزة على الاستثناء، مثل قوله: واحذف براء فالدار الرؤيا، ثم عطف على ذلك فقال: وما أدى فقس مثلين للسيء قصر هيئ يئس. هذا استثناء عام في جميع قواعد الهمزة، والمعنى أنك إذا حذفت مركب براء والدارأتم والرؤيا فاحذف أيضا مركب، أي صورة كل همزة أدى تصويرها بالواو إلى وجود واوين، أو أدى تصويرها بالألف إلى وجود ألفين، أو أدى تصويرها بالياء إلى وجود ياءين مثلين، هكذا، وإليك توضيح ذلك. فمثال المؤدي إلى مثلين بالنسبة للقاعدة الأولى، وهي قاعدة بالألف الأولى، نحو آمنين آدم. فإذا قال الطالب: هذه الهمزة الأولى ينبغي أن نصورها على الألف، أي نركبها على الألف، نقول له: لا يمكن ذلك، إذا فعلت ذلك يكون هناك أداء المثلين، يكون هناك وجود ألفين مترادفين، وهذا مستحيل. فنحذف مركب الهمزة من نحو آمنين آدم، آمنين آدم. ومثال المؤدي إلى المثلين من قاعدة كائد المزن، وهي القاعدة الثانية التي تصور فيها الهمزة بما يجانس شكلتها، إذا كانت الهمزة هي الثانية مسهلة. مثال المؤدي إلى مثلين من ذلك نحو أو، هذه الكلمات فقط: ألقي، أإله، أإنا لمردودون، أشهدوا خلقهم، وكذلك أإنك موجودة في سورة اليقطين وفي سورة الصديق. ومثال المؤدي لمثلين بالنسبة لقاعدة أو ضم أو كسر يكون وسطا، وهي قواعد جزئية صغيرة تصور فيها الهمزة بما يجانس شكلتها، مثال المؤدي لمثلين من ذلك نحو مالئون، مستهزئون، الخاطئون. إذا أردنا أن نطبق القاعدة فنقول: كل همزة جاءت مضمومة وسط الكلمة فإنها تصور بما يجانس شكلتها، نحو تؤزهم، نقرأه، يكلأكم، ولتنبؤن ما يرأكم، نقول باستثناء ما يؤدي إلى مثلين، نحو مالئون، مستهزئون، الخاطئون، أن تطؤوهم. هذا من الهمزة المضمومة. ومثال ضم أو كسر، مثال الهمزة المكسورة وسطا، نحو متكئين، خاطئين، المستهزئين، خاسئين. إذا أردنا أن نطبق القاعدة فنقول: كل همزة جاءت مكسورة وسط الكلمة فإنها تصور بما يجانس شكلتها، نحو المطمئنة، مطمئنين، بارئكم، نقول باستثناء ما أدى تصويره بالياء إلى مثلين فيحذف مركبه، نحو متكئين، خاطئين، المستهزئين، خاسئين. وأما بالنسبة لتوسيط الألف فنحو جاءها، ماءها، جاءوا فاءوا دعائي شركائي آبائي، فهذا لا تصور فيه الهمزة. فإذا أردنا أن نقول نطبق القاعدة فنقول كل همزة جاءت بعد ألف متوسطة وهي لا تكون إلا وسط الكلمة فإنها تصور بما يجانس شكلتها نحو آباؤكم أبناؤكم آبائهم شركائهم شركاؤكم خزائن ملائكة قبائل القلائد، نقول باستثناء ما أدى تصويره إلى وجود ألفين أو واوين أو يائين، ألفين نحو جاءها ماءها وواوين نحو جاءوا فاء لا يمكن أن تصور هذه الهمزة، يائين نحو دعائي شركائي آبائي فلا تصور الهمزة هنا بشيء. وأما بالنسبة لذي السكن فنحو تؤوي تؤويه أثاثا ورئيا فلا يمكن أن تصور الهمزة هنا. فإذا أردنا أن نطبق القاعدة فنقول كل همزة جاءت ساكنة وسط الكلمة فإنها تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها نحو سوء لك تسوءهم ونحو شئت وجئت وملئت، فنقول باستثناء ما أدى إلى وجود مثلين نحو تؤوي وتؤويه فالهمزة هنا لا تصور بشيء لأن ذلك يؤدي إلى وجود واوين، وكذلك باستثناء رئيا فإذا صورناها على الياء وجدنا ياءين حصل ياءان مثلان فذلك لا تصور فيه الهمزة بشيء. وأما بالنسبة للفتح أي الهمزة ذات الفتح الهمزة المفتوحة وسط الكلمة فنحو ملجأ متكأ ملجأ متكأ، إذا صورنا الهمزة على الأليف هنا تكون هي مصورة بالأليف وبعدها ألف هذا شيء مستحيل وكذلك خطأ وكذلك أن تبوأ، فالهمزة المفتوحة وسط الكلمة هي قاعدة جزئية من قواعد بالقبل قصر بليل نقرئ هذه السكن الأخرى الفتح، فإذا جاءت الهمزة مفتوحة وسط الكلمة ولا تكون إلا وسط الكلمة فإنها تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها، أما على الواو فنحو الفؤاد بسؤال نعجتك، وأما على الياء فنحو رئاء أنبئاء، وأما على الألف فنحو المنشآت إلى غير ذلك من الأمثلة التي مرت معنا، لكن إذا أدى ذلك إلى وجود ألفين فلا تصور بشيء نحو ملجأ متكأ خطأ أن تبوأ. وإلى هذه القاعدة أشار الإمام أبي عبد الله الخراز في مورد الظمآن بقوله وما يؤدي لاجتماع الصورتين فالحذف عن كل بذاك دون مين، كل ما يؤدي إلى وجود مثلين فيحذف مركب الهمزة منه في أي قاعدة من قواعد الهمز. ثم قال طالب عبد الله رحمه الله للسيء قصير هيء يئس لا للاستثناء، أي يستثنى من هذه القاعدة العامة التي هي إذا أدى تصوير الهمزة إلى مثلين فلا تصور بشيء ويحذف مركبها باستثناء هذه الكلمات، السيء المقصور يعني غير الممدود نحو سيئة والسيئة كان سيئة عند ربك مكروها كان سيئه على رواية حفص، الهمزة هنا تصور بالياء ويقبل فيها وجود المثلين، إذا كان ممدودا فلا تصور فيه الهمزة بشيء نحو السيئات فالهمزة هنا لا تصور بشيء، وكذلك هيئ يهيئ لكم وهيئ لنا الهمزة فيه تصور على الياء ويقبل فيها وجود المثلين يا أين، وكذلك يئس يئس يئسنا يقبل كذلك أيضا هنا وجود المثلين، وهذا هو الذي به العمل وهو الذي اختاره كذلك الإمام طالب الله رحمه الله. إذن نحن هنا أنهينا بعون الله سبحانه وتعالى أحكام الهمزة وجاء بها الإمام الطالب عبد الله رحمه الله في ستة أبيات وقال بأنه إذا وجدت همزة خارجة عن هذه القواعد فإن ذلك من نظر الملاحظ الطالب وليس من عمله هو، لأنه احتاط لهذه القواعد واحتاط لهذه الأحكام فجاء بها وأدخل أحكام الهمزة في هذه القواعد التي ذكرها، وعليه يمكن للطالب إذا وجد إشكالا أن يتصل علي بالهاتف فوضح له إن شاء الله تعالى ونراجع الأبيات ونعيدها. يقول الشيخ طالب عبد الله رحمه الله بالألف الأولى ودون الرد شك فتحا وسكنا كيذا المزن بشك لئن ويوم حين يبنى هؤلاء والنشأة السوء تبوء موئلا أو كالملاء للفلاح النمل دون زو توبة أو ضم أو كسر يكون وسطا وعن حذف وتوسيط الألف واحذف وراء السكن تنوء بالألف بالقبل قصر بئ لئلا نقرئ ذي السكن لخرى الفتح واحذف براء فالدار الرؤيا وما أدى فقس مثلين للسيء قصر هيئ يئس. هذه هي الأبيات وهي السداسية بالألف الأولى وقد جعلناها في 3 حلقات إن شاء الله وستكون بإذن الله واضحة في 3 حلقات باستثناء هذه التكملة الأخيرة فإنها بإذن الله من حلقة رابعة. وننتقل الآن إلى حكم جديد وإلى موضوع جديد وهو أحكام المزيد أحكام الزيادة سداسية زد سأري واوا. والمزيد عبارة عن أحرف زائدة على القراءة رسمها الصحابة رضي الله عنهم في المصحف العثماني المسمى بالإمام وهي لا تقرأ وصلا ولا وقفا. هذه الأحرف الزائدة التي زادها الصحابة رضي الله عنهم في المصحف الإمام لا تقرأ وصلا ولا وقفا باستثناء لكنه والله ربي وأنا حيث وردت فيوقف عليهما بالألف الزائدة. قال الشيخ طلعة الله رحمه الله زد سأري واو نلطلق وأولا في أفئن تلقاء إيتا ذي وراء شورى نبأ وهم بأيد ينوضف شورى نبأ وهم بأيد يا أضف آناء في الرب المئه أنا ألف ييأس لم لا أذبحا لشيء نو لكن في الكهف الملأ ضف واخفضوا. المعنى نبدأ أولا بزيادة الواو زد واوا في هذه الكلمات زد سأري واوا زد واوا في هذه الكلمات. واحد سأريكم بالسين والهمزة سأريكم دار الفاسقين السين داخلة والأصل أريكم الهمزة الأولى تصور بالألف لكن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا بعدها واوا وجعل عليه أهل الضبط دارة وهي عبارة عن صفر إشارة إلى أن هذا الحرف لا يقرأ يعني هو يساوي صفر لا يقرأ في الوصل ولا في الوقف. سأريكم دار الفاسقين إذا قلنا للطالب اكتب لنا سأريكم أو الضمائر في سأريكم أولا يكتب الهمزة على الألف الهمزة الأولى بالألف قاعدة وبعدها الواو الواو الزائدة فقط العكس ما أريكم إلا ما أرى ما أريكم ليس فيها السين فليس فيها إلا الهمزة فقط. زد سأري واوا ألو ألو جميعا ألو قوة نجعل الهمزة الأولى على الألف ونجعل بعدها الواو عليه دارا وهي صفر ألو قوة ثم بعد ذلك الألف الأخير مزيد وسوف نتكلم عنه إن شاء الله وألو بأس شديد نفس الشيء الهمزة الأولى بالألف وبعدها الواو ثم المزيد بعد الواو الأخير ألو الأرحام وألو الأرحام الهمزة الأولى بالألف وبعدها واو ثم واو الحملة والمزيد بعده يا أولي الألباب يا أولي الألباب فيها من الضمائر الحذف وليس من الضمائر يعني هو يعني سلبي ليس فيه شيء ثم الهمزة الأولى بالألف والواو بعدها ثم الياء والياء الحملة يا أولي الألباب أولي وكذلك لأولي النهى نفس الشيء الهمزة الأولى بالألف والواو زائدة عليها دار ثم ياء الحملة وأولاء أولاء كلمة جديدة نحو من أولئكم أولئك الهمزة الأولى بالألف ثم الواو بعدها الزائدة عليها دار في المصحف الكريم ثم بعد ذلك الحذف ثم بعد ذلك الهمزة تصور بالياء أولئكم قاعدتها وتوسيط الألف وكذلك أولئك فأولئك قال هم أولئي على أثري هم أولئي هم كلمة أولئي ناتي بالهمزة على الألف ثم بعد ذلك الواو فوقه دارة ثم الإثبات وكذلك أيضا هانتم أولئي هم أولئي وكذلك هانتم أولئي تحبونهم وكذلك أولاة الأحمال أولاة الأحمال فيها من الضمائر الألف أولا الهمزة الأولى بالألف ثم بعد ذلك الواو الزائدة ثم الحذف والتاء مرسلة العكس ألوف حذر الموت كلمة ألوف ليست من هذا القبيل ليس فيها إلا الهمز فقط وتقدمت هؤلاء في باب الهمزة هؤلاء الألف محذوف بعد من هاء التنبيه والهمزة على الواو صورت بما يجانس شكلتها وإثبات بعد ذلك والهمزة لا تصور بشيء لأنه جاء بعدها ساكن ميت جاء بعدها المد ثم قال رحمه الله تعالى في أفئن تلقاء إيتا ذي وراء شورى نبأ وهم بأيد ياء يعني هذه زيادة الياء بعد أن عرفنا الكلمات التي زاد فيها الصحابة رضي الله عنهم الواو الآن نتكلم عن الكلمات التي زاد فيها الصحابة رضي الله عنهم الياء أي زد ياء في الكلمات الآتية أفإن مت أفإن مات. أفإن مت الهمزة الأولى بالألف الأولى، والفاء داخل على إن، الهمزة الثانية أيضا بالألف الأولى، والياء قبل النون زائدة أفإن، هناك ياء لا تقرأ وصلا ولا وقفا، تجعل عليها دارة أفإن، وكذلك أفإن مات نفس الشيء. ثم تلقائي، من تلقائي نفسية، الهمزة لا تصور بشيء، وكتب الصحابة بعدها ياء من تلقائي نفسي، تلقائي فيها الألف ثابت بعد القاف، والهمزة لا تصور بشيء، وبعدها الياء الزائدة، مع أن المشارقة يجعلون هذه الياء عبارة عن صورة للهمزة فقط. العكس تلقاء مدينة، الهمزة مفتوحة ليست بعدها ياء. إيتائي ذي، إيتائي قيدها ذي، وهي إيتائي ذي القرباء، الهمزة الأولى بالألف والألف ثابت والياء بعد الهمزة الأخيرة التي لا تصور بشيء. العكس إيتاء الزكاة، ليس فيها إلا الهمزة الأولى بالألف والإثبات فقط. وراء شورى، من وراء حجاب بسورة الشورى، الهمزة لا تصور بشيء وبعدها المزيد، بعدها الياء زائدة. العكس من وراء الحجرات ومن وراء جدر، فليست بعد الهمزة فيهما ياء، لأنه جاء بوراء حجاب بالشورى. شورى نبأ وهم، من نبأ المرسلين بثمن وهم ينهون عنه في سورة الأنعام. نبأ المرسلين، الهمزة تصور تحت الألف وبعدها ياء، زادها الصحابة رضي الله عنهم. هذه الهمزة قاعدتها الأخرى، الهمزة الأخيرة تصور بما يجانس شكلتها، وهنا قبلها الفتحة على الباء، فهي مركبها الألف، تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها، وبعدها الياء الزائدة. العكس من نبأ موسى، من نبأ موسى هي العكس، يعني الهمزة على الألف فقط ليس بعدها ياء. بأيد المنونة، وهي والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، سورة الذاريات فيها ياءان، الياء الأولى هي الأصلية والياء الأخيرة عليها دارة هي الزائدة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. آناء، وهي ومن آناء الليل بكسر الهمزة، آناء الليل، جعلوا بعد الهمزة ياء، والهمزة هنا لا تصور بشيء لأنه جاء قبلها المد. العكس آناء الليل بالهمزة مفتوحة. ثم قال رحمه الله تعالى: فر بل مئه آناء ألف ييأس لم لا أذبحا. ثالثا نتكلم هنا عن زيادة الألف بعد أن عرفنا زيادة الواو وعرفنا زيادة الياء، نتكلم عن زيادة الألف. زد ألفا في هذه الكلمات، أولها الربا، الربا جميعا تزاد فيها الألف بعد الواو، لا تأكل الربا، وعرفنا أصلا أن الربا فيها واو عوض عن الألف الأخير، نحو الزكاة والغداة والربا والمشكات ومشكات والصلاة والحياة، فالربا يعوض فيها الألف الأخير بالواو، يجعل بعده الألف الزائدة، نحو لا تأكل الربا وحرم الربا. إذا قلنا للطالب اكتب لنا الربا، يأتي بألف لام مثلا، إصبعين على الأرض يمثلان الألف واللام، ثم بعد ذلك الواو عوض عن الألف الأخير، ثم بعد ذلك المزيد، وهذا المزيد فوقه صفر، فوقه عمامة أو دارة، بمعنى أنه لا يقرأ وصلا ولا وقفا، لا يمكن أن نقف فنقول نقف عليها فنقول الربا، هذا يعني خطأ فادح، لأن هذا الصفر لا يجعل إلا على حرف لا يقرأ وصلا ولا وقفا. العكس وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله. من ربا هنا باء بعده الألف. المئة، مئة ومئتين، الميم بعدها الألف الزائدة، والهمزة تصور على الياء، هي الهمزة ذات الفتح، تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها، الهمزة المفتوحة وسط الكلمة مركبها الياء. وكذلك مثلا مئتين العكس حمئة، فليست فيها الألف الزائدة هذه، ولكن فيها الهمزة تصور على الياء فقط تبعا للقاعدة. ثم قال أنا ألف، أي زد ألفا في هذه الكلمات التي منها أنا أيضا، من جملتها أنا. إن أنا إلا نذير، أنا ربكم، أنا راودته، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أنا جميعا حيث وردت تزاد بالألف. ثم قال ييأس لم لا، زد ألفا في ييأس المقيدة بلم ولا، نحو لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أفلم ييأس الذين آمنوا. الياء بعدها الألف الزائدة، والصحابة رضي الله عنهم كتبوا هذا الألف هنا موافقة لقراءة قنبل عن ابن كثير فيما أعتقد يقرأ لا تايسوا إنه لا يايس من رحمة الله. القراءة هنا، هذا الألف هنا يشير إلى قراءة. ونحن في مصاحف المصاحف المغاربية ومصاحف الإمام نافع نجعل فوق الألف دارا حتى لا يقرأ هذا الألف لا وصلا ولا وقفا. هذا معنى قوله ييأس لم لا. قيد ييأس زائدة بالألف بلم وبلا العكس، فلما استيأسوا، فلما استيأسوا الضمائر فيها الألف الأول على قاعدة إذا سكن الأول من الكلمة فأثبت الألف قبله ثم الحرف الألف المزيد بعد الواو فقط، حتى إذا استيأس الرسل، إذا استيأس الرسل إذا كلمة استيأس فيها الوصل فقط، ثم قال لا أذبحن، لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين في سورة النمل. هناك لام الألف، والألف هنا مع اللام يعانق اللام ألف صورة الهمزة مركب الهمزة، ثم يأتي ألف جديد بين لام الألف والذال، هذا الألف هو الزائد، والزائد عند المغاربة نجعل فوقه الدارة لأذبحنه. العكس أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ليس فيها إلا الهمزة فقط تصور بالألف. ثم قال لشيء أو لكن في الكهف، كلمات تزاد بالألف في سورة الكهف. أولا لشيء، فلا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لشيء هنا الشين يأتي بعدها الألف الزائد، ثم تأتي الياء الساكنة، ثم الهمزة غير مصورة بشيء. هذه هي لشيء بالكهف، فيها من الضمائر الألف الزائدة بعد الشين، ثم تأتي بعده الياء فقط عليها أيضا سكونها، والألف الزائدة عليها دارتها، والهمزة لا تصور بشيء. العكس فلا تسألني عن شيء ليس فيها شيء، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم قال بعد ذلك أواو لشيء أو لكن في الكهف، لكن هو الله ربي بسورة الكهف تزاد بالألف لكن ويوقف عليها بالألف، لكن هو الله ربي. العكس ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال الملأ ضيف واخفضني، زد الملأة إذا أضيفت واتصلت بمضافها إذا كانت مضافة ومخفوضة أيضا، ولا يكون المضاف إلا مخفوضا نحو ملائه ملائهم، زدها بالألف يعانق اللام، هذا عند المغاربة الألف يعانق اللام هو الزائد، والياء هي صورة الهمزة، وهذه الهمزة قاعدتها الهمزة المكسورة وسط الكلمة تصور بما يجانس شكلتها، ملائه ملائهم فالهمزة تصور بالياء، هذا عند المغاربة. والألف المزيد هو الذي يعانق اللام، قال بعض الطلاب ملائه ملائهم لام ألف ودارة من فوق ليست تختلف. وهذا المذهب الذي ذهب إليه الطالب عبد الله رحمه الله هو مذهب الإمام المحقق بن الجزري رحمه الله تعالى الذي يعتبر هذه الألف زائدة، وعكس ذلك مشى عليه الإمام الداني والشاطبي، ينظر لذلك مختصر التبيين وينظر سمير الطالبين. والذي مشى عليه الإمام الداني والإمام الشاطبي هو أن الياء هي الزائدة وأن الألف مركب الهمزة، وقال بعضهم بأن الهمزة هنا أعطيت مركبين فليس هناك شيء زائد، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله كاللؤلؤ الرحمن أواو أخير للجمع والفرد سوى سعو الأخير. اللؤلؤ نقرأها على الحكاية، اللؤلؤ والمرجان، فلا يؤثر فيها هذا كاف التشبيه كاف الجر، كاللؤلؤ الرحمن. اللؤلؤ في سورة الرحمن تزاد ألفا بعد الواو بعد الهمزة الأخيرة التي مركبها الواو، ولا يزاد الألف في كلمة لؤلؤ ولا اللؤلؤ في غير الرحمن. ونترك الأبيات الباقية إلى الحلقة القادمة بإذن الله، ونقرأ هذه الأبيات مرة أخرى ليكون ذلك بمثابة خلاصة، فقد تكلمنا عن زيادة الواو في كلمات، وتكلمنا عن زيادة الياء في كلمات، وتكلمنا عن زيادة الألف في كلمات، وبقي من موضوع الألف بقي منه شيء يكون في الدرس المقبل إن شاء الله. قال الشيخ طالب عبد الله رحمه الله في سداسية زيد سأري، وهي سداسية المزيد، والمزيد حرف زاده الصحابة رضي الله عنهم في المصحف الإمام، وهذا الحرف لا يوجد في القراءة لا وصلا ولا وقفا باستثناء لكن وأنا. قال رحمه الله تعالى زد سأري واوا ألطلق وأولا في أفئن تلقاء إيتاذي ورا شورا نبأ وهم بأيد يا أضف آناء في الرب المئه أنا ألف ييأس لم لا أذبحا لشيء نو لكن في الكهف الملاء ضيف واخفضه. وكلمة ضيف هي عبارة عن أضيف تسقط منها الهمزة أحيانا لاستقامة البيت ولشهرة هذا الفعل فأصله أضيف. ونكتفي أيها المستمعون الكرام بهذا القدر من هذه الأحكام المتعلقة بكتابة المصحف الكريم وبرسم المصحف الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك، وألف بين قلوبنا وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى هنا إخوتنا الأفاضل انتهت حلقة اليوم من برنامج الرسم. في نهايتها لكم تحيات فريق البرنامج، وإلى حلقة قادمة بحول الله. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. مونتاج فاطمة منتية.